الجرية عبارة عن دفن، يعني معناها أنه يمكن مقدار شعر مع الجرية، يعني فعل ماء يسقي له حبات. وسيأتينا في كلام المؤلف اي لا هذا راح، يعني من الهواء يصفق بيمين يسار، هذا واحد جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.